بل يجب رفض هذه الفكرة، الابتعاد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال حبوب الحمل وكذلك استعمال الواقي الذكري هل تقاس على العزل؟ الواقي الذكري هو العزل، نعم. وأما الحبوب فهذه يستشار فيها الطبيب، إذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل، ما تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة فلا بأس، تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة، من أجل تغذي طفلها الرضيع، أو أنها مريضة ما تتحمل تكرر الحمل في وقت متقارب وتأخذ ما ينظم الحمل، فهذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لشخص يا عدو الله ورسوله والسبب أنه تارك للصلاة، فهل هذا داخل في الوعيد؟ إذا كان تاركا للصلاة فهو عدو لله ورسوله، لأنه تارك الصلاة كافر، والكافر عدو لله. الله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن يجب أن تتثبت هل هو تارك للصلاة نهائيا أو أنه تارك لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي، يجب أنك تتثبت في أمره، أو أن الناس قالوا لك أنه ما يصلي وأنت ما عندك ما شفته ولا تدري، تأخذ كلام الناس؟ لا، ما تأخذ كلام الناس، الناس عندهم تغرب وعندهم، فأنت تثبت في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بحديث اختصام سعد بن أبي وقاص في الغلام، هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة؟ ما في شك أنه في دليل على الحجاب، في دليل على الحجاب. الحجاب كان في أول الإسلام لم يفرض، وكان الرجال ينظرون إلى النساء، ثم نزل الحجاب وفرض الحجاب ونسخ إباحة النظر. فالذين يهرجون على الناس اليوم يجيبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة وفي كذا، هذا محمول على أنه قبل النص، على أنه قبل النص، وهم يأخذونه قضية مسلمة يجب يلبسون على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة، هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب؟ إيه نعم، الانتساب إلى غير القبيلة هي من مثل الانتساب إلى غير، لأنه انتساب إلى غير الجد، والجد أب، فإذا انتسبت إلى غير قبيلتك فقد انتسبت إلى غير جدك، وهذا لا يجوز. لكن في مسألة، وهي مسألة الحلف، مسألة الحلف، الحلفاء يدخلون على القبائل حلفاء أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيلة، هذا لا بأس به، لكن يعرف إن فلان حليف لبني فلان أو إنه جار لبني فلان وليس منهم، لابد يعرف هذا ويبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتسب الرجل إلى قبيلة غير قبيلته من باب التقية فهل يدخل هذا في الوعيد؟ ما ندري وش التقية، وش تقية عنه؟ هو أنه من باب طلب الرواتب والعادات، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو الولد من الرضاعة هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه؟ أبو الولد إيه؟ من الرضاعة. إيه نعم، لا تحتجب منه، زوجة ابنك من الرضاعة ربيبة مثل زوجة ابنك من النسل، لا فرق بينهم، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسب تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط الرضعة وهل لا بد أن تكون في المجاري؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الدرس القادم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب، هل يعتبر صاحب الفراش والدا له؟ اي نعم ما في شك. اللي قبل يسلم هو ولد للكافر قبل يسلم، اما بعد ان اسلم ما يجوز للكافر يتزوج مسلمة، زواج باطل هذا ولا يترتب عليه احكام الزواج. لكن اذا كان ابن له قبل الاسلام فهو يستمر ابن له ولو كان كافرا وهذا اسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من رمى رجلا بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الأمر استنباطا من الحديث فيكون عاما؟ اي نعم، الحديث عام يرجع إليه ويختلف باختلاف اللفظة، اللفظة هل هي شديدة القبح أو متوسطة أو يسيرة، كل شيء له حكمه، لكنه يرجع عليه، يرجع عليه اسم الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه الحقيقي خشية العار والسمعة السيئة بين الناس؟ لا، حرام عليه أنه يتبرأ من ابنه وهو يعلمه بنكاح صحيح أو حتى بنكاح فاسد، يلحق به حتى في النكاح الفاسد ولا يتبرأ منه. والأنساب ما هي محل لعب تلاعب بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام، إنما يتبرأ منه في مسألة اللعان خاصة، مسألة اللعان خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام عن اللبن فهل يعتبر رضاعه محرما؟ لا، إذا كان يأكل الطعام ولو كان دون الحولين فإنه لا يعتبر محرما لأنه استغنى بالطعام، لكن الغالب أن اللي في الحولين ما يأكل الطعام، هذا هو الغالب والحكم للغالب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لنا توضيحا شافيا مسألة تحديد النسل، وما هو الحل لمن يريد أولادا محددين حتى يؤمن مستقبلهم خاصة إذا كان أبوهم فقيرا؟ المستقبل يا أخي بيد الله، والله لا يخلق نفس إلا ويكتب رزقها، ورزقهم بيد الله، ولا تسيء الظن بالله، هذا شغل الجاهلية، هم اللي يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلونهم خشية الفقر وخشية الإملاق. فأحسن الظن بالله عز وجل، ورزقهم على الله ما هو عليك. لكن هذه دعاية من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانطلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان. فأنجب وتوكل على الله وأكثر من النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والرزق لا يهمك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد الله عز وجل. نعم. فأرجو أن ترفضوا هذه الدعاية وأن تحاربوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مجهول النسب. نعم. رجل مجهول النسب كبر في أحد بلاد الكفر وتحت رعاية أحد العائلات في تلك البلد الكافرة، وهو ينادي من كفله بأمي وأبي ثم أسلم، فما العمل مع هؤلاء؟ هل يجوز له أن يناديهم بهذه الصفة أبي وأمي؟ لا، ما يجوز له هذا، ما ينتسب إلى غير أبيه إلى غير أمي. نعم. وهل المرأة التي قامت برعايته تلك السنوات تعتبر حراما عليه ومحرما له؟ لا، أجنبية منه، إلا إن كانت رضعته وهو صغير يكون ابنا لها من الرضاع، أما مجرد التربية فما يكون ابنا لها. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.